فما زال المصنف مع الأموال التي تؤخذ من الكفار والأموال التي تعطى للمقاتلين في المعركة. فعقد فصلا للرضخ. وما هو الرضخ؟ الرضخ هو إعطاء من لا سهم له في الغنيمة. ما هو؟ قال: ويرضخ لمن لا سهم له. مثل من الذين لا يسهم لهم في الغنيمة؟ قال: النساء والصبيان والعبيد والكفار. فلهؤلاء لا يعطون سهما في الغنيمة. طيب إذا شاركت امرأة وكان لها دور يعطيها رضخ، هذا هو، أو الصبي أو العبد أو الكافر. طيب إعطاء من لا سهم له، المرأة لا سهم لها، العبد لا سهم له، الصبي لا سهم له، فهذا هو الرضخ وهذا هو صاحبه. ما حده الأعلى؟ شو الحد الأعلى للرضخ؟ قال: الحد الأعلى ألا يصل به إلى السهم، ما يصير صاحب الرضخ مثل صاحب السهم. قال: فيعطيهم على قدر غنائهم، يعني على قدر غنائهم، على قدر ما بذلوا وقدموا ونفعوا وأفادوا في المعركة، يعطيهم على قدر غنائهم، ولكن لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس. الراجل هو مين؟ الراجل عكس المرأة؟ لا، هذا المصريين يقول الراجل، لا، الراجل هنا هو الذي يقاتل من غير فرس على رجله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خلاص. لا يبلغ بالراجل. المرأة التي تقاتل ولا الصبي اللي يقاتل ولا العبد اللي يقاتل من غير فرس، افرض أنه سهم الراجل من الغنيمة 1000، ما تعطي 1000، تعطيه 900 950 500، أقل من 1000، واضح؟ ولا يبلغ بالفارس سهم فارس. عبد قاتل على فرس، ما تعطيه مثل الفارس له 3 أسهم، سهم له سهمان لفرس، يعني مثلا سهمه 3000، وقاتل عبد على فرس ما تعطيه 3000 دون ذلك، جيد؟ هذا معنى هذه المسألة. طيب الآن العبد إذا قاتل على، إذا كان فارسا يقاتل على فرس، هو الفارس له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. طيب هذا العبد اللي قاتل على فرس، الفرس ما هي حقته، ليست له، الفرس حقة السيد، للسيد، فماذا نصنع؟ قال: إذا غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس، فنعطي سهمين مثلا 2000، هذه تروح للسيد، والسهم الثالث هذا أقل من السهم يكون لمن؟ للعبد، نعطي للعبد رضخ، ما نعطي 1000، نعطيه أقل من 1000. هذا ما يتعلق بالرضخ. نأخذ الأسئلة المتعلقة بالباب. يقول السؤال: يدخل في الرضخ إعطاء الرجل فوق سهمه من الغنيمة، إعطاء المرأة من الغنيمة، إعطاء القاتل السلب، جميع ما سبق. باء، إعطاء المرأة، أحسنت. ما الحد الأعلى في الرضخ؟ نصف سهم من الغنيمة، ما لا يبلغ السهم، لا حد لأكثره، أحسنت، ما لا يبلغ السهم. الأسئلة الشاملة. يقول: ما الرضخ ولمن يكون وما حده وما هل يثبت للعبد إذا غزا على فرس سيده؟ أولا الرضخ هو إيش؟ إعطاء من لا سهم له. لمن يكون؟ لمن لا سهم له في الغنيمة، المرأة والصبي والعبد والكافر. وهل يثبت؟ ما حده الأعلى؟ لا يبلغ السهم. وهل يثبت للعبد إذا غزا على فرس سيده؟ نقول: أما بالنسبة للفرس حقة السيد فتأخذ سهمان من الغنيمة، وأما حصة العبد فهي رضخ ولا تبلغ السهم. إذا قلنا إذا استعين بالكافر، ما حكم الاستعانة بالكافر؟ قلنا إذا وجدت الحاجة، لا يجوز الاستعانة بالمشرك إلا لحاجة، فحيث وجدت الحاجة واستعين به يعطى إيش؟ رضخ، عرفت؟